اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم يا حنان يا منان يا قديم الإحسان يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما يا أرحم الراحمين يا ظهر اللاجئين ويا جار المستجيرين يا أمان الخائفين ويا غياث المستغيثين يا كاشف الضر ويا دافع البلوى. نسألك أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأن تكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الطيب، شيخ الأزهر.